أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي الكرام في كل مكان، ها أنا أجدد اللقاء بكم على الخير وفي الخير وللخير، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وأسأله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات سببا في شفاء المسلمين والمسلمات في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى. وهذه سلسلة مباركة سميتها تصحيح المفاهيم للإخوة المعالجين بالقرآن الكريم، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وأسأله في عليائه أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن لا يجعل للشيطان فيها حظا، وأن يجعلني من الذين يدافعون عن الحق، ومن الذين ينشرون التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الأول مع هذه السلسلة المباركة، والحلقة الأولى تدور حول هل يجوز التعامل مع الجن؟ وهذا أمر خلافي بين أهل العلم، فمنهم من يجيزه ومنهم من يرفضه. وأولا أقول لكل رجل وامرأة وكل طفل، إذا أصبت بالجن ومرضه فاصبر واحتسب، وكن صابرا محتسبا، وأبشرك بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: أصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحبتي في الله، من الأخطاء الذي يقع فيها بعض المعالجين التعامل مع الجن، والتعامل مع الجن يفسد ولا يصلح. التعامل مع الجن يفسد ولا يصلح. لماذا؟ لأن الرجل الذي يتعامل بالجن من أسباب التعامل أن يدخل الجني في هذا المعالج بالقرآن، وإذا دخل الجني في المعالج بالقرآن فإنه يؤذي هذا الجسد. أولا يؤذي هذا الجسد أي جسد المعالج، ثانيا أن هذا الجني يطلع على عورات نساء المعالج، ثالثا أن هذا الجني لا تدري هل هو صادق هل هو كاذب هل هو مسلم هل هو كافر، أنت لا تدري لأن هذا علم غيبي. ونحن متفقون على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم العلم الغيبي، والعلم الغيبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم ماضي، وعلم حاضر، وعلم مستقبلي. والجن علم غيبي، والمعالج لا يستطيع أن يفرق بين الجن الكافر والجن المسلم، ولكنه اجتهاد، وقد يؤدي هذا الاجتهاد إلى الشرك بالله والعياذ بالله. لأن الجن إذا طلبت منه شيئا لا يفعله إلا إذا فعلت شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وآراء العلماء الكبار المعاصرين جاءوا بالتحريم، أي تحريم التعامل مع الجن. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: التعامل مع الجن ضلالة عصرية. وقال الشيخ ابن فوزان حفظه الله: الاستعانة بالجن شرك بالله. وسئل الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل يجوز التعامل مع الجن؟ فقال: لا يجوز التعامل مع الجن، مع تفصيل قد فصله رحمة الله عليه. وسئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه: هل يجوز التعامل مع الجن؟ فأجاب: لا يجوز الاستعانة بالجن، ولا التعاون مع الجن، ولا التعامل مع الجن. وسئل الإمام أبو بكر الجزائري حفظه الله: هل يجوز التعامل مع الجن؟ فأفتى بتحريم التعامل مع الجن والاستعانة بالجن. وسئل الإمام صالح آل الشيخ: هل يجوز التعامل مع الجن؟ فأفتى بالتحريم، أي بتحريم التعامل مع الجن. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، أيها الأفاضل، سواء كان الذي يسمعني طالب علم أو شيخا كبيرا أو أبا لي أو أخا لي، التعامل مع الجن يفسد ولا يصلح، التعامل مع الجن يفسد ولا يصلح، لأننا في ديننا وفي شرعنا إذا أردنا أن نقبل حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحقق هذه الأحاديث، هذا الحديث هل هو صحيح أم الذي رواه كذاب أو دجال أو كافر؟ الحديث الصحيح من شروطه أن يرويه العدل الضابط، العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. شروط العدل ده إيه؟ أولا أن يكون مسلما، لأننا لا نقبل الرواية من كافر. ثانيا أن يكون بالغا، لأن رواية الصغير الذي لم يبلغ لم تقبل. ثالثا أن يكون عاقلا، لأن رواية المجنون لا تقبل. رابعا أن يكون سالما من الفسق، والمراد بالفسق هنا هو اجتناب الكبائر، هو اجتناب الكبائر. طب حضرتك لو جيت تعد معايا، أن يكون مسلما هذا واحد، أن يكون بالغا اثنين، أن يكون عاقلا ثلاثة، أن يكون سالما من الفسق، أن يكون سالما من الفسق، وأن تكون الرواية متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأصيل أصله أهل الحديث رحمة الله عليهم، منهم الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغيرهم من أهل الحديث رحمة الله عليهم. المقصود من هذا أن الإنسان يتبين من كلام الجن، أن يتبين هل أنت تتعامل مع رجل مثلك؟ لا، أنت تتعامل مع عالم غيبي، لا تستطيع أن تفرق هل هذا الجني الذي يعمل معك كافرا أو مسلما، لا تستطيع أن تفرق هل هذا الجني يعمل للخير أم يعمل للشر ويعمل لمصلحة إبليس. فإبليس يجند جنوده لكي يفسدوا في الأرض. فأخي الكريم الراقي بكتاب رب العالمين، ابتعد عن الجن ولا تتعامل مع الجن، فالجن يفسد ولا يصلح. أخي في الله، القرآن كلام الله، وأنت تتعامل مع الجن والجن ضعيف والقرآن عظيم، فبعقلك أنت تستعين بضعيف أم تستعين بقوي؟ فالذي يتعامل مع الجن يستعين بضعيف مثله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال في كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فضعيف يستعين بضعيف، أما الذي يتعامل مع الجن بكتاب الله وبآيات الله سبحانه وتعالى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية النبوية كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ويرقي بها أهله ونفسه. ميز بين الحق الذي هو قوي وبين الباطل الذي هو ضعيف، فكن على يقين بأن الذي يستعين بالأسباب شرك بالله، الذي يستعين بالجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنك يجب عليك أن تستعين بالله وحده، فهو القادر على الشفاء، الشفاء بإذنه، الشفاء بيده، فكيف تلجأ إلى مخلوق مثلك ضعيف لا يقدر أن يفعل شيئا لنفسه، بل هو ضعيف مثلك، تستعين به وتترك الاستعانة من رب العالمين؟ أنت على خطأ، وأنت على طريق غير صحيح. فاستعن بالله وبكتاب الله وبآيات الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفز في الدنيا قبل الآخرة، تفز في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، وأن لا يجعل فيها رياء ولا سمعة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.